حضارة زائفة، كما سوف نهدم الحضارة الغربية على رؤوس أصحابها في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. إننا نعلنها بملء الفم للجميع، ويا ليت الصوت يصل إلى الجميع أنه لن تقوم حضارة تسعد الدنيا ويعيش الناس في ظلها في أمن وأمان ورخاء وسخاء إلا إذا قامت حضارة على شريعة الإسلام، الشريعة الربانية الإلهية، الشريعة التي قادت الدنيا زمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. تاريخ البشرية عباد الله لم يستضف إلا بفترات حكم حكمها المسلمون، طبقوا فيها شريعة الله تبارك وتعالى على البلاد والعباد، ففتحت البلاد والعباد بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. لذا نقول عباد الله إننا في هذه الأوقات أن يدلي كل واحد فينا بدلوه في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل رفعة هذه البلاد لتتقدم نحو التقدم والحضارة والرقي، نحو الازدهار، نحو قيادة العالم. لقي بعض الأفاضل بعض الناس في قطاع غزة فأخبره هذا الرجل من قطاع غزة، قالوا: نحن في قطاع غزة نعلم علم اليقين أننا نقوم بدور المقاومة، أما المسجد الأقصى وبيت المقدس فلن يتحرر إلا إذا قامت في المسلمين نهضة تقودها مصر. انظر وتأمل، فيا مصر هذا أوان البذل فانتظري. أيها المسلمون عباد الله، أنتم أهل هذه البلاد وأنتم حريصون على مصلحتها وأنتم تسعون لرفعتها، ولابد أن نعلم أننا عباد الله لا قيمة لنا ولا فلاح ولا نجاح ولا كرامة ولا غيرها إلا بهذا الإسلام، بهذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. الصحابة الكرام الذين أتوا إلينا من جزيرة العرب بقيادة عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، واحد من الصحابة الأفاضل الذين كانوا يحملون هم الدنيا يريدون فتحها بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدنيا كانت مظلمة قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. لم ينطلق النور ولم يشع الضياء على الدنيا إلا يوم أن بعث محمد صلوات الله وسلامه عليه ليكمل مسيرة الأنبياء والمرسلين من قبله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج به الله تبارك وتعالى الناس من الظلمات إلى النور. انظر وتأمل، وانتشرت شريعة الإسلام، قامت خلافة راشدة على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ففتحت البلاد والعباد يوم أن كانت الدنيا تحكم بشريعة الله تبارك وتعالى. أين ملك كسرى وأين ملك قيصر؟ هؤلاء الملوك والسلاطين كلهم داخا وكلهم انتهى، لأن سلطان الإسلام قام، لأن هؤلاء المسلمون هم بالنسبة للعالم كالشمس، حينما تطل على الدنيا تبث الضياء والحياة في هذه الدنيا. فكانت حضارة رائقة بفضل الله تبارك وتعالى، وأتى ملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي كان أعظم ملوك الأرض على الإطلاق، فنشر العدل كذلك. ثم كانت خلافة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه الذي نشر الأمن والأمان والسخاء والرخاء في ربوع الأرض. بماذا عباد الله؟ في سنتين ونصف، في فترة من الزمان لا تساوي شيئا، لكن شريعة الله شريعة إلهية ربانية بفضل الله جل وعلا. الإسلام متجدد قادر على أن يقود الناس وعلى أن يحسن أحوالهم في أقل الأوقات، فطبق شريعة الله على البلاد والعباد الأغنام، نعمت الدواب في ظل حكم الإسلام. رعاة الغنم كانوا يرعون الغنم زمان عمر بن عبد العزيز في الجبال، وهم لا يعلمون من الذي قام على الناس يحكمهم، فرأوا أن الذئاب قد كفت عن شأن الغنم، فسألوا: من الرجل الصالح الذي قام على الناس؟ من هو هذا الخليفة العادل الذي قام يحكم الناس؟ قيل لهم: كيف عرفتم ذلك؟ قالوا: أن الأسد إذا كفت عن شأننا، أي إذا كفت الأسود والذئاب والوحوش عن مهاجمة هذه القطعان من الأغنام، علمنا أنه قام على الناس رجل صالح. فكان الذي قام على الناس عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. إنها صفحات مشرقة عباد الله من تاريخ الإسلام ومن حياة البشرية، يوم أن طبقت شريعة الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، شريعة الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي، اسمع أيها المسلم، لتزداد عزة بهذا الدين العظيم الذي للأسف الشديد لم نستشعر عزته في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت مخاطب بهذا الكلام، وأنت متحمل لمسؤولية هذا الدين وأعظم الأمانات التي سوف تسأل عنها يوم لقي الله جل وعلا، مسؤولية هذا الدين. ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الأرض عباد الله لن تنصلح أبدا ولن تفلح ولن تنجح إلا إذا صارت وفق شريعة الذي خلق السماوات والأرض جل جلاله وتقدست أسماؤه. شريعة الله شريعة ربانية إلهية عادلة شاملة عامة تصلح لكل زمان ومكان. شريعة الله تبارك وتعالى مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي عدل كلها، وهي مصالح كلها، وهي رحمة كلها، وهي حكمة كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن الحكمة إلى العبث، فإنما خرجت لأنها ابتعدت عن شريعة الإسلام. شريعة الإسلام التي هي لذة الأرواح والتي هي حياة القلوب، شريعة الإسلام التي بهداها أبصر المبصرون وبهداها اهتدى المهتدون، شريعة الإسلام التي هي الشفاء التام والدواء التام، الشفاء التام لمرض كل عليل، وهي الصراط المستقيم الذي من سار عليه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. شريعة الإسلام هي شريعة الفلاح والنجاح والغذاء والدواء والشفاء والعصمة. شريعة الإسلام هي عمود العالم، وهي قطب الفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. حق لكل مسلم عباد الله أن يفخر بهذه الشريعة والله، لأن العالم أجمع ما استنار وما أحس بالعدل والأمن والأمان إلا يوم أن طبقت شريعة الله تبارك وتعالى. يقول أحد الغربيين: إن كل تقدم في الغرب إنما أساسه الحضارة الإسلامية، هم يعترفون بذلك، والفضل ما شهدت به الأعداء، يعلمون علم اليقين أن الأمن والأمان والرخاء والسخاء، أن الحقوق والواجبات لن تتضح، وأن العدل لن يعم إلا إذا طبقت شريعة الإسلام التي طبقت زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وزمان الخلفاء الراشدين وفي أوقات ازدهار الدولة الإسلامية زمان صلاح الدين الأيوبي وغيره من ملوك وسلاطين الإسلام الذين رفعوا شأن شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لكن من يوم أن تخلى الناس عن الشريعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من يوم أن ظهرت هذه الدعوات لفصل الدين عن السياسة ولفصل الدين عن الحياة، يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هل الناس أعلم بإدارة شؤون حياتهم من الذي خلقهم جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ الله جل وعلا هو الملك العظيم الإله الواحد الأحد الرحيم الحكم العدل جل جلاله وتقدست أسماؤه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أين العقول وأين الأفهام من هؤلاء الذين يريدون تنحية شريعة الله عن حياة الناس وعن دنيا الناس؟ ينظرون في ذلك إلى بلاد الغرب يرون أن فيها تقدما وتحضرا، وانظر إلى هذا التقدم والتحضر من داخل حياتهم. إن الحضارة الغربية التي يتكلمون عليها هي حضارة الانحلال الأخلاقي والشذوذ الجنسي. هل هذه الحضارة التي يتزوج فيها الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة تكون حضارة عباد الله؟ هل هذه حضارة؟ هل الحضارة التي في دولة واحدة كإيطاليا عدد الداعرات العاهرات فيها مليون تمارس مهنة الدعارة والعهر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ انظر وتأمل، إنها حضارة الإدمان والمخدرات. في أمريكا وحدها 95 مليون من المدمنين للمخدرات. جربت أمريكا هذه في الثلاثينات من القرن الماضي، في الثلاثينيات من القرن الماضي جربت أن تصدر قانونا لتحريم الخمر. انظر وتأمل، أنفقت ملايين الدولارات على البرامج والجرائد والمجلات والتوعيات لأجل أن تمنع الخمر بعد أن علمت أن الخمر له أضرار وخيمة. وشريعة الإسلام منذ 14 قرنا من الزمان: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الحضارة الغربية بعد آلاف الأعوام جاءت تكتشف أن الخمر يسبب كثيرا من الأمراض وأنها مدمرة للأفراد والمجتمعات. أنفقت الكثير من الأموال، لكن ماذا كانت النتيجة؟ ازدادت الجريمة وازداد معدل الذين يشربون المخدرات، فأرغمت الحكومة بعد ذلك على أن تلغي هذا القانون. وشريعة الإسلام بكلمة واحدة فاجتنبوه، توقف الناس عن شرب الخمر والمخدرات، ليس فقط زمان الصحابة، إنما في كل زمان ومكان وجدت فيها الشريعة الإسلام هي التي تحكم الدنيا. شريعة الغرب شريعة مدمرة عباد الله، إنها شريعة الجريمة والاختطاف. في كل ثانيتين ونصف في أمريكا تحدث جريمة خطيرة، في كل 29 ثانية تحدث جريمة سرقة سيارة، في كل 24 دقيقة تحدث جريمة قتل، في كل 7 دقائق تحدث جريمة اغتصاب. هذه الحضارة الغربية التي يتكلمون عنها، الحضارة التي تحتقر الشيخوخة، كبار السن ليس لهم مكان في بيت العائلة، أين مكانهم إذن؟ أين الأب والأم الذي ربى وأنفق وتعب واجتهد؟ مكانه أين؟ أيها العقلاء المتقدمون الغربيون، مكانه هنالك في دور المسنين وفي المصحات النفسية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحضارة الغربية المادية التي لم تركز على أن ترتقي بالروح خلت من الإيمان بالله الذي هو أعظم مكون وأعظم مقومات قيام الحضارات الإنسانية. الإيمان بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. في ظل الحضارة الغربية وفي بلد كالسويد أعلى معدل دخل للفرد على مستوى العالم موجود في هذه الدولة، لكن انظر إلى الإحصائيات، أعلى معدل انتحار على مستوى العالم موجود في السويد، أعلى نسبة من الناس ينتحرون بالرغم أن الدخول، دخول الأفراد مرتفعة جدا، لكن ما فائدة المال إذا كان الإنسان بعيد عن رب الأرض والسماء جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ ماذا يفيد المال إذا كان الإنسان في جانب وطاعة الله تبارك وتعالى في جانب؟ قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. في السويد هذه عدد المصابين بالأمراض النفسية والعصبية والعقلية 25% من سكان السويد. الدولة تنفق من ميزانية السويد على علاج هؤلاء 30%. إذن أين التقدم؟ هل الحضارة التي لا تضمن الأمن والأمان والتي لا تضمن الراحة والطمأنينة لأبنائها والذين يعيشون في ظلالها، هل هذه حضارة عباد الله؟ نحتاج والله عباد الله إلى أن نفيق من غفلتنا لندرك تمام الإدراك ولنعلم علم اليقين أننا لن نستشعر ولن نستنشق عبير الأمن والأمان والرخاء والسخاء إلا إذا طبقت شريعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. واسألوا التاريخ يخبركم كيف أن الهرمزان أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لينظر إلى هذا الأمير، إلى هذا الملك، إلى هذا الخليفة الذي دوخ الدنيا والذي كسر كسرى وقصر قيصر وهدم عروشهم فوق رؤوسهم. من هذا يا ترى؟ فجاء إليه فإذا بهم يدلونه على أن يذهب إلى المسجد إلى هنالك أو إلى قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ينظر إلى رجل بلا خدم ولا حشم ينام تحت شجرة قد توسد ذراعه فيقول عندما يرى: هذا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. كلمة رائعة، كلمات رائعة عباد الله، والفضل ما شهدت به الأعداء. لابد أن نبين كذلك عباد الله من باب الإنصاف أنه إذا كان عند هؤلاء الغربيين تقدم، عندهم تقدم مادي، لكن الحضارة لا تقوم فقط على التقدم المادي، إنما تقوم على أساس من الإيمان والعمل الصالح للرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا هو الذي يضمن للدنيا أن تعيش في أمن وأمان ورخاء وسخاء بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إننا بحاجة عباد الله إلى أن نعود إلى شريعة الله تبارك وتعالى لندرك أن كلها خير وكلها فلاح ونجاح ورحمة وعدل وحكمة ومصلحة بفضل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وإذا كان العالم يبحث في هذه الأيام عن سبب ينهض بالناس وعن أمن وأمان وعن رحمة وحكمة وعدل وعن أن يعيش الناس في رخاء وسخاء، فليعلم الجميع أن هذا لن يكون أبدا إلا إذا طبقت شريعة الله تبارك وتعالى في دنيا الناس وفي حياة الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، الحضارة بين الوهم والحقيقة. الحضارة الحقيقية عباد الله هي الحضارة التي تقوم على الشريعة الربانية الإلهية التي تراعي أحوال الناس، والتي كما ذكرنا كلها عدل وحكمة ومصلحة ورحمة بفضل الله تبارك وتعالى. الحضارة الحقيقية هي الحضارة التي قامت في الدولة الإسلامية يوم أن طبقت شريعة الله تبارك وتعالى. الحضارة الحقيقية عباد الله لا تقوم إلا على أساس من الإيمان والعمل الصالح. إذا وجد الإيمان والعمل الصالح قامت هذه الحضارة الرائقة الرائعة. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم و وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الرحمات عباد الله والبركات تتنزل من لدن خالق الأرض والسماوات حينما يقيم الناس شرع الله تبارك وتعالى في نفوسهم، في أسرهم، في شوارعهم، وفي طرقاتهم، في أسواقهم، وفي محلات أعمالهم. الشريعة، إقامة الشريعة ليست مهمة الحاكم وفقط، إنما كذلك مهمة الأفراد عباد الله. أنت تعلم علم اليقين أنك في يوم من الأيام سوف ترحل عن هذه الحياة، سوف توقف بين يدي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ليس بينك وبين الله تبارك وتعالى واسطة. فماذا أعددت للقاء الله جل في علاه؟ ماذا أعددت للسؤال من ربك وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ثلاثة أسئلة تسألها في القبر. ماذا أعددت للسؤال؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله فيما أفناه، انظر، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. خمسة أسئلة عباد الله سوف نسأل عنها يوم لقي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. سوف تسأل عن هذا الدين وعن هذه الأمانة العظيمة التي جعلت في عنقك أيها المسلم. فنقول عباد الله إن أول مقومات الحضارة إنما هي الإيمان بالله والعمل الصالح. بهذا الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح ارتقت الحضارة البشرية، وجدت حضارة الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. إننا أبناء أمة رفعها دينها فوق البرايا منزلا، نجمها فيه من الخلد سنا، إن خبا حينا فلن لن يأفلا. شريعة الإسلام عباد الله التي قامت على أيدي رجال قد تربوا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، أناس ورجال أحبوا ربهم تبارك وتعالى حبا حقيقيا، أحبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا. اسمع وانظر إلى سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نحن بهذه الأخبار نبث عباد الله الغيرة في النفوس والحماسة في القلوب لأجل أن نقوم بدورنا في نصرة دين الله جل وعلا، حتى لا يكون الواحد فينا رجل صفر لا قيمة له في هذه الحياة. إن القيمة في هذه الحياة لا تكون إلا لمن يحمل هم الإسلام عباد الله. هذا بكل صراحة وبكل صدق، بهذا الهم وبهذا المبدأ عاش الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. اسمع وانظر إلى سعد بن الربيع الأنصاري. الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث زيد بن ثابت، يبعثه لينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع الأنصاري، ليقرأه السلام، ليقرأ عليه السلام من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي زيد بن ثابت فيجد سعد بن الربيع الأنصاري الآن في الرمق الأخير، فيقول: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إليك لأقرئك السلام وأقول لك أخبرني كيف تجدك، أي كيف تجدك في هذا الأمر في هذا الوقت. فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، أقرئ مني رسول الله السلام وقل له: يا رسول الله، إني أجد ريح الجنة. ثم وجه رسالة ليس فقط لقومه الأنصار، إنما هي رسالة إلى كل مسلم يدعي أنه يحب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إنها رسالة إلى كل مسلم ليتعلم كيف يكون حب الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. فقال: وقل لقومي الأنصار أنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. انظر وتأمل، يعني لا عذر لكم عند الله إن أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء. حب جرى في الدماء، حب امتزج بالقلوب، قبيل بن عدي رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو مقيد مسلسل وسط المشركين، يقولون له: هل تحب أنك معافى في أهلك ومالك ورسول الله مكانك؟ فقال: والله ما أحب أن أكون في نفسي في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وماله يشاك بشوكة، حتى بشوكة واحدة لا أريد أن أسمع بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قيل: أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف. سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فقال: كلا، لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد صلى الله عليه وسلم برعافي. انظر إلى الحب الحقيقي والانتماء الحقيقي لهذا الدين. مالك ابن سنان الخدري في غزوة أحد يصاب الرسول عليه الصلاة والسلام بجراح، يريدون تنظيف جراح الرسول عليه الصلاة والسلام. يريد الصحابة الآن أن ينظفوا هذه الجراح التي أصيب بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيأتي مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه وأرضاه ويكب على الجرح، يظل يمص الدماء بفمه. فقيل له: مجه، يعني ألفظ هذا الدم من فمك. فقال: والله لا أمجه أبدا. انظر وتأمل إلى هذا الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو دجانة في غزوة أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، يهجم المشركون على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجعل نفسه كالترسي يقي الرسول صلى الله عليه وسلم بالسهام والضربات حتى يحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى ينجو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بمثل هذه الهيئات عباد الله تقام الحضارة الإسلامية المنتظرة المرتقبة، ولسوف تكون بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. عندنا خبر صدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذا الحديث الذي يسلسل لك الفترات التي سوف تمر بها دولة الإسلام لتكون النهاية بإقامة خلافة على منهاج النبوة. قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بسنده، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من حديث حذيفة ابن اليمان، قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. وقد مر زمان النبوة بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها. وقد كانت هذه الخلافة زمان أبي بكر وعمر وعثمان، وفي الستة الأشهر التي تولى فيها الخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون ملكا عاضا أو عضوضا، يعني ملكا وراثيا. وقد بدأ هذا الملك بتولي معاوية رضي الله عنه وأرضاه ملك الدولة الإسلامية، فمن يوم أن تولى معاوية صار الملك وراثيا في أمة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. قال: ثم تكون ملكا جبريا، أن يكون الملك في بلاد الإسلام ملكا جبريا، يصل الحاكم إلى الحكم عن طريق الاغتيالات السياسية وعن طريق الانقلابات العسكرية، والتي حدثت منذ زمان في هذا الزمان الذي نحن فيه. قال: فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ثم يرفعه الله إذا يرفعها الله إذا شاء يرفعها. قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا عباد الله كيف أن عروش الظالمين الجبابرة كيف تهاوت عرشا بعد عرش بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام. وسوف تتهاوى ما تبقى من عروش هؤلاء الطغاة المستبدين الجبابرة. إذن نحن الآن في إقبال على زمن خلافة على منهاج النبوة. مقدمات وإرهاصات بين فترة من الزمان سوف يعم فيها الأمن والأمان لتقوم خلافة على منهاج النبوة. لا يشترط أن تكون في هذه الأيام، لكننا وبحديث الرسول عليه الصلاة والسلام رأينا كيف قد انتهت حتى المرحلة الأخيرة والتي هي مرحلة الحكم الجبري المستبد. كيف رأينا كيف أن هذا الأمر بدأ يسقط شيئا فشيئا، فإذا سقط فانتظروا الفترة التي بعد ذلك والتي يتمناها كل مسلم، وقد أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وما يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. لكن نقول عباد الله، هل السماء تمطر ذهبا وفضة؟ أم لابد من سعي وعمل واجتهاد، وأن يقوم كل واحد فينا بدوره؟ وهذا هو المقوم الثاني في مقومات الحضارة، ألا وهو من يتحملون هم الإسلام، يعيشون لأجل هذا الدين، لأجل هذه الرفعة، لأجل أن ينتشر الإسلام في المشارق والمغارب. انظر إلى المسلمين في سريلانكا، دولة من الدول التي قد لا نعلم عنها الكثير من الأخبار، لكنها دولة عدد المسلمين فيها الآن ربما يصلون إلى 5، لكن عندهم طموح عالي ربما لا يوجد، وهم عظيم ربما لا يوجد في قلوب كثير ممن ولدوا في الإسلام وهم من العرب. لكن عباد الله اسمع إلى كلامهم، قالوا أنهم الآن نسبتهم 20%، نسبة المسلمين في سريلانكا 20%. قالوا لكننا نخطط الآن من الآن أنه بحلول سنة 2050 سوف تكون سريلانكا كلها مسلمة بإذن الله تبارك وتعالى، لكن وفق 4 شروط. الشرط الأول هم الدين، أي لا بد أن يتربى وأن نحمل جميعا هم الدين. الأمر الثاني أخلاق كأخلاق الأنبياء، وانظر إلى الأخلاق التي فسدت في بلادنا لتدرك أن الحضارة لا تنعزل عن الأخلاق، وأن المادة لا تتحرك إلا إذا كانت هناك روح تدفعها إلى الأمام. أما المادة وحدها فقد تكون وبال وعار وشنار ودمار على أصحابها كما هو حادث في الغرب. الأمر الثاني أخلاق كأخلاق الأنبياء. أما الأمر الثالث تفوق دنيوي بارز كذلك. ولذلك نحن ندعو كل أحد أن يقوم بدوره عباد الله، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في عمله، وأن يقوم بعمله كما ينبغي، يؤدي هذه الأمانة، وأن يجعل هم الإسلام في قلبه يجري في دمه. أما الأمر الرابع التميز في العبادة والاجتهاد في طاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ودائما وأبدا عباد الله أهمس في الآذان، وليس هذا من التخويف والتخويف، وليس هذا عباد الله ليس هذا من التوبيخ والعتاب، والله إنما هو من باب النصح والإرشاد للمسلمين. عزيز علينا عباد الله وعلى كل غيور على دين الله جل وعلا أن يرى عدد المصلين في صلاة الفجر على مثل هذا النحو. كيف يحصل لنا تقدم ورخاء وازدهار إذا كنا لا نقوم بواجبنا تجاه رب الأرض والسماء؟ وأنت من أنت أيها الإنسان؟ ماذا كنت وإلى أين تصير؟ قال الله جل في علاه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذا أنت أيها الإنسان، ومصيرك إما إلى جنة وإما إلى النار. تعيش 100، 200، 300، 400، ثم ماذا؟ ثم موت ووقوف وحساب وجزاء ومرور على الصراط، فماذا؟ وجنة أو نار؟ فماذا أعددت للقاء الله تبارك وتعالى؟ فنقول عباد الله: فرصتنا في أن نعود وأن نتوب إلى الله جل وعلا، لتنجو بنفسك أولا، لتنجو بأسرتك وبأولادك. وأنتم ترون كثيرا من الانحرافات تحدث في شباب الإسلام وفي الفتيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن من الأمور المحزنة جدا أنه يوجد في مجتمع المسلمين الآن ربما زنا المحارم، يتحرش الرجل بابنة أخته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل يتحرج بابنته، يأتي مخمورا من خارج البيت ربما ليقع على ابنته، وإن لله وإن إليه راجعون. أمور فظيعة عصيبة جدا تحدث في أمة الإسلام في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحتاج عباد الله أن نستيقظ من رقدتنا، نحتاج أن ننتبه من غفلتنا عباد الله، أن نتوب وأن نعود وأن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، لنؤسس حياة كريمة على مستوى الأفراد ثم على مستوى الجماعات، ليحدث النصر والتمكين لأمة الإسلام. فالتميز العبادي، القرب من الله، الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، أداء الحقوق إلى أهلها، أن تقوم بواجب بالأخلاقيات والسلوكيات وتؤدي أوامر الله، تنطلق من القرآن والسنة، هذا أساس التقدم والتحضر والرقي. قال الله: وخير الكلام كلام الله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. التقدم والتحضر والرقي أساسه وبداية انطلاقته القرآن الكريم. قال الله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسألون عباد الله عن هذا الدين، ماذا قدمت لدين الله؟ فمن الآن عود حميد مبارك إلى الله، نتصالح مع الله تبارك وتعالى، نفتح صفحة بيضاء نقية. قل لنفسك: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نتوجه إليك في هذا ونحن في هذا المكان وفي هذه الساعة، نسألك يا ناصر الضعفاء والمساكين ويا مدمر الطغاة والظالمين، اللهم إنا نسألك أن تصب غضبك وأن تنتقم من بشار الأسد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم أرنا فيه آية من آياتك، اللهم دمره تدميرا، اللهم دمره تدميرا، اللهم اهدم عرشه وزلزل ملكه واهدم قلبه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك به فإنه لا يعجزه. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم دمرهم جميعا تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا الإسلام على يديه، ومن أرادنا أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم ارحم موتانا موت المسلمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي وآله، ما ناح قمري وأورق عود، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.